قل ذكرت لي إحدى الأخوات أن هناك نص دعاء خاص بالزواج، وأن المرأة التي تدعو به تتزوج، فلم أجد هذا الدعاء، فهل لا تفضلتم بذكره إن كان موجود في الكتاب أو السنة، أو أدعية خاصة بالزواج؟ لا أعرف دعاء خاصا بالزواج، لكن من أعظم الأدعية ومن أجلها الأدعية القرآنية، والذي يقرأ ما في كتب الأذكار، ونصيحتي للسائل أن تقتني كتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين، الشرح للشوكاني والعدة لابن الجزري صاحب كتب القراءات، وهو كتاب مفيد لعلها تجد ضالتها إن شاء الله. نعم.